لا بد من ربط إبهامين اليدين والرجلين قبل سماع الرقية المذكور فيها ملوك سحرة العفاريت، لأنها تفر مع بداية الرقية وتترك الخدام الضعاف يحرقون ويقتلون. نحن نريد بعون الله مقاتلة ملوك العفاريت وصناع قراراتهم بالربط، سيحبسون وستلاحظون ألم شديد في الأباهم، وهذا دليل على أنهم وقعوا في فخ رقيتكم. الميزة التي يمتلكها سحرة العفاريت يقومون بالانسحاب المؤقت وبعد انتهاء الرقية يرجعون. وفقكم الله.